وبعدين روضة تانية الناس ايه عرفوها وبقوا يروحوها في الاجازات والمش عارف ايه. تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقان والعظم وزف السمك ومش عارف وايه، والعيال شخت هنا والولد عمل هنا، وقرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده. وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانه كده. اذا منهج الله جاء ليعصم الحياه من حركه الانسان الاختياريه، ليظل جمال الكون موجودا. واذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود. ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته، لأن ما يجيش ركض في القلب إلا عدم رضا. فمدام أنت ترضى عن الوجود ويبقى جميل قدامك كده، لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل، ما فيش حاجة قلب خلاص، يبقى الكون كله إيه كله جميل. إذن منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى. ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت والداءات فيها كثرت. ولذلك شوف الشفاء والرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إيش معنى أقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الأول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة أن لا يوجد داء، إنما الشفاء أن يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات أولا. فإذا شفى من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الإيه؟ تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء إنك أنت تمنع الشر اللي طرأ عليها أولا. درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تدي الإيه رحمة. يبقى القرآن جاء شفاء لأنه نزل على جاء على فترة من الرسل، وداءات البشرية كثرت، فلا بد من شفاء هذه الإيه الداءات. فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الإيه الرحمة، ولا تأتي داءات. فإن حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء، يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.